ولقد مننا عليك مرة أخرى وإن كانت متأخرة تأخير ذكري فقط إنما في الزمن متقدمة. نعم. كما تقول لإنسان أنا صنعت معك اليوم كذا وكذا وكذا وكذا ومرة أخرى قبل كذا بسنتين ثلاثة. يبقى في فرق بين ترتيب الذكر وترتيب الإيه؟ ترتيب الوقوع. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. يعني ساعة ما تقول فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني حاجة عظيمة يعني قدرها أنت بقى يعني ما نقدرش نقول لك عليها ده حاجة كثيرة قوي. إذ أوحينا إلى أمك ما إيه؟ ما يوحى. أوحينا إيه منها إيه؟ أن اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم فلنلقيه اليم بالساحل. الله. طب ده الآية دي يعني جابت أشياء ما جاتش في الآية الثانية. في آية القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كده مباشرة ما جابش سيرة إيه؟ التابوت. اللكين لأن الحق تكلم عن الغاية اللي تخيف وهي الرمي في اليم. الحمام بتاعها قالت أنا أرميه على طول كده في البحر ثم أعمل له بقى حاجة يبقى قاعد تعمل له التابوت وتعمل له الكلام التاني دي عند الحادثة. فيه فرق بين إعدادك لتجيء الحادثة وبين خطاب الله لك حين الحادثة. قبل الحادثة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يبقى المسألة لسه إيه؟ جاي. يبقى هي تقعد ترتيب تعمل الإيه؟ ترتيب الأمومة بقى اللي هترميه في البحر زي ما يكونش عليه عملت له برضه مهدي كده وحشرته مش عارف إيه ووضبته مش عارف إيه والخشب لازم تعمله عشان ما يتسربش منه المية وبشكل عشان يعود يعني بقى ترتيب الإيه؟ فكأن الأمر من الإله للقذف في اليم هو ده المخيف. الاعداد الثاني بقى تعمل تابوت لما جه الوقت التنفيذ تقول له الحق الموضوع اللي انا كنت قلت لك عليه زمان اعمل كده وقت. ولذلك العماره ايه فيها سرعه تبارك اذ اوحينا الى امك ما ان اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه. كلام ايه ده امتى الكلام ده؟ ده ساعه الحاسه بقى. انما في القبل كلام رتيب اذ اوحينا الى امك ما يوحى ايه لا وأوحينا إلى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وبعد وليلقيه اليم بالإيه؟ الله. يبقى إذا كل لقطة جاية عشان تدي إيه؟ تدي حتة التابوت ما جاتش. هنا بقى لما حد يطمنها في الأول قال لها إيه تخاف عليه؟ أنا مش عايز أجيبه لك عشان خاطرك ده أنا أصل هو له مهمة عندي ده أنا هعمله رسول وما لم اعمله رسول يبقى انت اطمئني الى ان ايه؟ انا ردوه اليك إيه؟ وجعلوه من المرسلين. يبقى المهمه بتاعته ايه؟ يبقى انا اللي هحافظ عليه مش عشان خاطر كده ده عشان خاطر اللي هو مهمه ايه؟ طيب البحر كده لما يلتقطه والامواج تقعد تضرب فيه ايه يعني اللي خلى الموج يقعد يضرب فيه لحد ما يدخل في سرداب الى قصر فرعون؟ قال لك ده اوامر. ولذلك قال فلينقه اليم بالساحل لكنه امر اليم اللي لما يسيم البتاع دي فيك ايه وديه على الساحل فلينقه اليم ايه ياخذه عدو ليه وعدو لا الى اخره. ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. الان عرف انه اتعمل تابوت ولا ايه؟ فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه. اذا ففيه القاء لحنان الرحمه في التابوت والقاء للتابوت في اليم تنفيذ امر الله والقاء البحر له على الساحل. ثلاث ايه؟ ثلاث القاءات. فليلقيه اليم بالساحل إيه؟ ياخذه عدو لي وعدو له. عدو لي لانه مدعي الالوهيه وعدو الله لانه ده اللي هيقف قدامه ايه ويقف عند حده. طيب ازاي يلتقط عدو لي وعدو الله ده؟ علشان ربنا بيقول انا لما عاوز حاجه اعدائي واللي بيدعوا الالوهيه امررها عليهم وهم مغفلين بقى يعني حد متصور كده تصور فرعون عمال يقتل الاولاد لانه قالوا له ان في ولد هيجي وهو هلاك ملكك على ايدي يبقى عمال بيستر لاولاده ايه وبعدين يشوف ولد جاي بالبحر لحده بقى ما يفكرش ان ايه اللي يجيب الولد في البحر ده لازم امه خايفه عليه قاموا خايفين عليه رموه كده على شرط عارف ايه وهو بيقتل الناس يوم هو لما يشوفه كده يقتل القبيل كده وياخده ويسيء ومراته تقول له ايه قرة عين لي ولك مش عايز ايه الله ده بيدبح العيال يوم يلاقي عيل هنا قدامه كده وبعدين يسيبه هذا الكلام مراد الله ومراد البشر مراد الله ولذلك شوف هيقول بقى هو الحلم فنقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني يا فرعون لما شافه ومراته فرعون لما شافته ايه في محبه من الله ومحبه من غير الله قال لك محبه بالاسباب الله ومحبه بلا اسباب لما ربنا عايزها زي ما قلنا الوداده بتاعت اول امبارح واحد بيحب واحد لانه بيحب ويوده واحد بيحب واحد لانه قريبه واحد بيحب واحد لانه صديقه واحد بيحب واحد لانه له معروف وياه انما واحد بيحب واحد عشان ما فيش سبب من دي اكيدين ربنا جاب قلب قلوب الناس وقال لها روحي له بقى من غير اسماء اي القيت عليك محبه مني يعني ما فيش فيك ما يوجب المحبه ما فيش فيك اسباب توجب الايه لان احنا قلنا كان اصمر جسم وشعره ابعد واقلب يعني بقى اذا الخلقه دي معموله علشان التمهيد ده انا اللي القيت المحبه دي عليه ولذلك حين تقرا قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه المرء الله يحول بين المرء ايه وقلبه قلب الغير عايز يعمل حاجه يقوم ربنا يحول بين قلب المراد وينقل القلب دي لحاجه ثانيه خالص ويمررها على المغفل الكبير اي زي ما حصل في الحكايه دي العدو هو اللي قتله طب وهل التقط فرعون عشان يبقى عدو ده مراته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا ان نتخذه ولدا يبقى مش عداوه دي بايه محبه انما آل الامر الى ان يكون هو العدو يبقى انت اللي بتحافظ على العدو بتاعك اللي هيربيك وتقعد تربيه ولذلك تستعجب ولا لم نربك فينا وليدا ايوه يا فرعون يا مغفل امال انت فاهم ايه امال ايه رأيك ايه انت فاهم ايه لازم انت اللي تربيه قال لا انت اللي تربيه ويجي كده وهو عامل وهيك العمليه دي اذا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فكان نظر فرعون ونظر امرأة فرعون الى موسى ما فيش فيه الوسامه والجمال اللي يعني يجيب بل بالعكس فيه ما يجيب لانه بيؤكل الاطفال طب ايه اللي يخليه يلعب واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه هنا بقى ياخذه عدو لي وعدو له برضه الجماعه اللي بيشككونا في القران يقول لك مره يقول لك ياخذه عدو لي وعدو له وبعدين يكررها فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو لهم التقطوه عشان يبقى ابن انما طلعت ايه؟ إن طلع انه عدو كويس في الاول قال لك الايتين مش مكررات كتير ليه؟ لان دي بتصف جانب من العداوه من جانب فرعون لموسى ولربه يلتقطه عدو لي يبقى من العداوة من مين؟ من فرعون يلتقطه عدو لي وعدو لكن هناك التقطه ليكون لهم عدو مين اللي هيبقى عدو بقى؟ لموسى يبقى اذا العداوة مرة من مين؟ ومرة من مين؟ علشان العداوة اذا كانت من الجهتين تبقى عداوة شرسة وتستمر لازم يصف بعض لكن العداوه بين رجل وواحد عدو والتاني مش عدو يستحمله مره ومره دوك يخضع على عرضه تنتهي المساله انما العداوه تبقى شرسه امتى؟ الاثنين يبقى احنا عايزين عداوه من الطرفين. عداوه من فرعون لله ولموسى خلاص، وعداوه من مين؟ من موسى لفرعون. ادي العداوه بقى تبقى شرسه، مش لازم تيجي على ايه؟ في الصف. انما الثانيه مش ايه؟ ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبه مش من موجبات ذاتك، انما محبه تفضل مني كده. والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. اللي بيربيه فرعون، انما هو بيربيه على عين الله. ان تعرض لحاجه في التربيه يوقف، ربنا متدخل. مثلا او هو بيلعب كده ويا فرعون، ورب فرعون بتلعبه، قام مسك لحيه فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس، يمسك لحيه ربنا؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ اسال حدو اقتلوه. فهي قاعده تطبطب على نفسها، ايه ده عيل؟ هو يعرف الحمرة من الجمرة؟ ما تسمعوش الكلمة دي، ده ما يعرفش الايه؟ الحمرة يعني البلح، الحمرة من الجمرة. طب هاتوا جمرة وبلح. نهت المسألة رياضي، فجاب له جمرة وجاب له بلح. يقول ربنا يخلي ايده تتمد على مين؟ على الجمرة، عشان يفوتها على المغفر الكبير. يقوم ياخد الجمرة. طب بالله لما خد الجمرة كده ولا تعيته ما يرمهاش؟ طب خلي اي عيل يمسك اي حاجة وتشوفها تمسك بيه. لا هو مسك بقى وحطها هنا، قامت لدغ في لسانه وقامت جابت العقدة. يبقى له تصنع على عينه، يعني نعمله في ان حبه يعمله في الحاجة انا هتدخل. ادي معنى ولا تصنع على ايه؟ زي ما بيكون واحد انت قلت له اصنع لي البتاع دي، بس لما اقول لك انا عارف انك البعيد غشاش، انا لما هتيجي تكتب فيها انا هقعد لك اهو انت بتعمل ايه؟ يقوم بده يدخل حاجه تزوف كده، حته ورق خشب حبايبي يدخلها، يقول له ايه ده؟ اهو ربنا بيقول ولا تصنع على عيني، انا هاخد بالي منهم هم هيربوك. انما عملوا اي حاجه ليه؟ فيها كده انا هتدخل. ولتصنع ايه على عين، ولذلك وانا تصنع على عين مش معرض عليه، ولذلك هيقول واصطنعتك لنفسي، يعني انا عايزك. والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عين، انا مراقب الايه المساله. اذ تمشي اختك، لما قالت لاخته قصيه، شوفيه بقى. طب لما تقول لاخته قصيه تبقى مش عرفت انه نجا من اليد، عرفت بقى؟ قالت بقى شوف هيعملوا فيه ايه ويودوه فين؟ قصيه يعني تتبعي ايه؟ بصر. قالت لاخته قصيه فبصرت به اعمده، يعني شافته. الله. وبعدين راحت قالت له، وبعدين طيب اخته هتعمل ايه؟ قلت لها موقف، ربنا يعمل لها موقف، الواد حرمنا عليه المراضع. يجي اي يجي ما يرضعش ما يرضعش ما يرضعش ما ي... الله. قالت انتم انا عارف ناس ايه يرضعوه لكم ويقتلوه مش عارف ايه بتاع هذا اختك، تروح توسط اللي فرعون وانت تعافى الرضاعه، طب دي مين يعملها؟ ما يعملهاش الا ايه؟ الا رب. قال اقذفيه في التابوت، اقذفيه الى اخره. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يقتله؟ فرجعناك الى امك. كلمه رجع لما نيجي نستقرئ القران نجد تستعمل مره لازمه، رجع فلان بس خلاص. ولما رجع موسى الى قومه غضبان، رجع موسى مش مفعول، انما هنا رجعنا يبقى في مفعول، يبقى هنا ممكنك لازم وهنا متعدي الى ايه؟ وآية ثانية. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجعك الله يبقى مستعملة متعدية ولا لازمة هنا؟ متعدية، رجعك مش فإن رجعك. إيه الفرق بين الاثنين مع إن الفعل واحد؟ مرة يجي لازم ومرة يجي متعدي. قال لك إن كان الرجوع بالذات هو اللي رجع يبقى رجع. انما ان كان الرجوع بشيء من الغير يبقى رجعه غيره. يعني ليه ارجعه؟ رجعه ايه؟ يبقى الرجوع انك انت تصير الى حال كنت عليها اولا وسبتها وبعدين رجعت لك. فان كان دي من عندك يبقى انت اللي رجعت. وان كانت مش من عندك بل امور تانية هي اللي خلتك ترجع يقال رجعك. طب امال ارجعك تبقى ايه؟ طب ما هي ارجعك زيها كمان. ارجعك فلان الى ما كنت عليه ورجعك الى ما كنت عليه. لا، لان مرة لم يكن الرجوع مني او رجعت. الرجوع مش مني بس بدافع انا مش عارفه، مش باين يقول رجعك، لان الرجوع في ظاهر الامر منك انما دافع نفسي مش منك. يبقى فيه لازم وفيه ايه؟ متعدد. انما ارجعك جه خلف كده وايه ورجع. فهمت؟ فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. تقر معناها تثبت، القرار الثباتي. وقرة العين ايه؟ وقرور العين ايه؟ ما معناها كده؟ قال لك ثبات. ازاي؟ قال لك لان التطلعات اما ان تكون تطلعات حسية او تطلعات معنوية. واحد عنده امان بيتطلع له وبعدين اتحققت له يقولون ويقولوا لم يعد يتطلعوا الى شيء خلاص. يبقى استقرت نفسه على ايه؟ لا ما عادش عايز حاجة اكثر من كده. يبقى المعنويات تقول ايه؟ لم تعد عينه تتطلع الى شيء بعد هذا المنصب. بقى وزير يقول لك خلاص بقى يا عم لم يعد يتطلع الى ايه؟ الى شيء. خلاص كويس كده، هذا المعنوي. طب الحسي يقول واحد بيبص كده يلاقي حاجة جميلة، العرب شعر في الجهة حاجة جميلة يقول لك هذا قيد النواظر. قيد النواظر يعني ايه؟ يعني اللي يبص له لا يتحول عنه، لان اللي يتحول عايز يشوف احسن، انه مش هيلاقي احسن من كده، هيستنوا عامل ايه كيف؟ يبقى اسمه قرة عين. يعني ايه؟ يعني شيء حسن تستقر عنده العين ولا تطلب مزيدا في الحسن عليه. ولا تحسن. وقتل ثلاثة ادي منة اخرى، ما هو عمال بيأدي المنن مش عمال ايه؟ ولقد مننا عليك مرة اخرى، بس المرة فيها مرات. وقتلت نفسا اللي هي بتاعها وكذه موسى فقضى عليه. وبعدين طلع خائفا ايه؟ تتوقع. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، لانك بقيت خاف ليلحقوك ويمسكوك ومش عارف ايه. وفتناك فتونا، فتناك عرضناك باشياء كثيره ونجناك ايه؟ ونجناك من هذه بتاعه اللي عايز يقتله لما لقيت في لحيته دي. مثلا اتولد في عام القتل للاطفال وقال له ايه الام ارميه في اليم وكان عايز يقتله عشان حكايه دقنه دي نفسده ايه؟ نفسده منه. فصلى بيت سيب هنا في اهل مدين يبقى بيعزله برضه. طب هو نفسه في اهل مدين دي كان صار اجير، والاجير ينفع تلاقي شكله. وقبل ما يروح عند شعيب هو نفسه قال رب اني لما انزلت الي من خير وراح. وبعدين قال له على ان تأجرني ثمانية ايه؟ سجن. فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ايه؟ ان اشق عليك. وبعدين غايب عن امي وغايب عن وطن واجير، وبعدين خلف ولد وبنت بقى يروح يشوف امه وهو راجع بقى حصلت له الايه؟ اختيارات الايه؟ الرسالة. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت. ولما ايه قضى موسى الاجل وسار باهله حصل له اللي حصل له. ثم جئت على قدر ايه؟ على قدر من ايه؟ على قدر من اختفائك. ما الذي حرك قلبك لتعود لامك؟ وتمشي بقى في الطريق اللي مش مأهول، وتمشي في الضلال، وتمشي وانت ما معكش حاجة، وتمشي وتتوب والبلد والشجر. ايه اللي جاب الجنة؟ قدر بجالك حرك فيك خاطر انك تروحش جنك وانك ترجع تاني، علشان في الحتة بتاع التوبة هيجيلك الايه؟ الاستفاء. والذي تقول لك ايه؟ جاء الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدره، جه على قدر من الايه؟ ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك. كل هذا اللي انا عمله انا عمله لمين؟ لنفسي، لانني سارسلك رسولا بمنهجي الى الايه؟ الى فرعون والى قومك. هنا العلماء بقى لما قعدوا يعددهم قال لك نشوف ايه هو موسى طلب، كان طلب من ربه. تمام، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به واشركه في امري كي نشبعك كثيرا ونشكرك كثيرا. ربنا عد له اداله دول وقال له هعد لك ثمانيه تانيين. ولقد مننا عليك مره ايه اخرى اذ ايه امسك بقى كمان اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدوه لواء القيت عليك محبه منه ولتصنع على عين استمشي اختك فتقول هل ادلكم على ايه من يد وبعدين رجعناك الى امك كي تقر عين غضب وقتلت نفسا فنجيناك من الغض وفتناك فتونا ولبست سنين في اهل مدين. بقى امتى طلبت منا ثمانيه واحنا من قبل كده في دينك لجينا التمام؟ يبقى انت جاي بشغل عندنا ولا لا؟ جاي بشغل عندنا. يقول لك علشان يجمع الله بين العطاء بالسؤال والعطاء من غير سؤال. لانك لما تقول انا سألت الله فاعطاني خلاص دلت على قدرته في اجابة طلبك، لكن لما بيعطيك من عنده يقول بس طلباتك انت مش هي بس ده انا عندي ايه؟ انا عندي حاجات كتير. ويقول لك فلان بيديني اللي من عنده دي تبقى يعني بيحبك وادك اللي عنده. لما مش من الجائز انك تساله ما ليس عنده قال لك برضه ان سالت هتلاقي برضه وان ما سالتش هتلاقي. ونجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري انا اعددتكم اعداد تقودون به المهمه الشاقه الصعبه فاياكم ان تتهاون ان كان تقصير مش تقصير في الاعداد ده تقصير في الاداء بقى اذهب انت واخوك بآياتي مش هخليكم تروحوا المعركة مجردين انا هديكم المعجزات اللي تدخلوا بها مين فرعون بآياتي اي بمعجزاتي ولا ثانية اوعى تتوانى انت وهو عن ايه في ذكري لأكن على بالكم انني الذي ارسلت وانني الذي ايدت بالمعجزة وانني ارقبكم وانني ساجازيكم اوعى يغيب عليكم الحكاية دي اذهبا الى فرعون انه طغى. وهل في اكثر من صبيان ان يدعي انه رب؟ فقولا له مع انه طغى وربنا بيقول طغى واذا ربنا اللي قال طغى انت تقول طغى على قد انما لما ربنا يقول طغى ده تبقى مساله كبيره قوي مساله كبيره. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. الله قول له قولا لينا قال لك اه لان لازم تديله فسحه عشان يشوف عقدك انما ان اغلظت عليه يقف امامك فلا تكون هناك فرصه لالقاء الحجج والايات. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا ولا تجمع على المنصوح انك انت تخرجه مما الف بما يكره لازم تخرجه مما الف واحب مش باللي يكرهه ولذلك الحق سبحانه وتعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والنهر. ليه؟ لانك انت بتخلع واحد عن معتاد، بتخلع واحد عن مألك، بتخلع واحد من حرية استكثار الشهوات الى تقييده بالمنهج. فدي حاجة يكرهها، وما دام حاجة يكرهها يعمل ايه؟ خدها بنص اصحابه كده بنص. ولذلك البشر تنبه للحكاية دي اخيرا، كان زمان الصبر والعلقم والدواء يبقى مر وشغلانه، فبقت المرضى يا عيني تقوم ويديهم فنجان يعملوا كده يدلقوا على البتاع ولا يعني. والحبايه الوضع كلها ويروح من قدام ويمر. فابتدوا يعملوا ايه؟ قال لك يعملوا برشام بقى، برشام بقى تبرشم الدواء المر ده علشان ايه؟ لان منطقه المذاق هنا، فاذا ما تجاوزها اي شيء يبقى ملوش هنا الحلمات بتاعه اللسان دي. كل حلمة لها ايه؟ خاصية. فاذا جت البرشام اللي هو من النشا دي على ما يدخل هنا يدخل بغير ايه؟ مرارة، وعلى ما ينفذ من دي انتهت المسألة. فقال له قل قولي ليه؟ ادي البرشامة بقى، ادي الايه؟ ادي البرشام. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لعله دي رجاء، يعني انت تقول لعل فلان يجي يبقى بترجو انه يجي. طب ربنا يقول لعله يتذكر، طب ده عارف اللي مش هتذكر وعم يموت غرقان وهيموت كاب وهتبقى شرطة طول. اما قال له ادخل عليه لا دخول اليائس من انه يفعل، بل دخول الواثق انه هو يمكن يبتدي عشان الطاقه بتاعتك تبقى يعني. انما لما تدخل له انت عارف النتيجه، ضربوا الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه، لا لا ادخل عليه لعله خد دي وان كنت انا عارف انها مش هتنفع. طب ودي تبقى لزومها ايه؟ قال لك لاقامه الحجه على الكافر، لئلا يكون للناس على الله حجه. قطع خلاص انتهت المساله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى او يخاف. ما انت هتقول له ان في قيامه وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، خلاص قوم ايه معنى يتذكر؟ طب يتذكر يعني ايه؟ كأن الانسان اذا ما ترك شراسة تفكيره وغمت شهواته في نفسه لازم يهتدي بالفطرة الى وجود الاله، او يتذكر عالم الذر المعهد والميثاق. كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجن أو يمجسانه. إذا لو الإنسان تذكر صحيح وجرب نفسه عن المسألة لازم يحتاج إلى أن في إله. لكن ربنا برضو عمل خلى للغفلة مجال وأرسل الرسل علشان إيه؟ ولذلك يقول لك رسلا إيه؟ مش بادئين، ده مبشرين ومنذرين. انما المساله كان يجب انها تكون ايه؟ معروفه عند الناس ان في ايمان وفي اله، بس انتم منتظرين الاله ده عايز ايه؟ بس احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان واحد راكب سياره ووقعت به الطائره في الصحراء، وبعدين لا وجد ميه ولا مكان ياوي اليه ولا اكل ولا شرب ولا حد ولا اي حاجه، وبعدين قعد فغلبه النعاس فنام. فلما استيقظ وجد مائدة موضوع عليها الطعام والشراب. بالله قبل ما ياكل ما يفكرش مين اللي جاب الحكاية دي؟ ما يتلفتش مين اللي جاب دي؟ طب انت اقبلت على كون سماء وارض وشمس وقمر ودنيا وين؟ ما تقولش مين اللي عمل دي قبل؟ يبقى بيتذكر بقى. يعني لو تذكرت ما طرأت انت عليه من الخير في الدنيا والاشياء اللي جايه تخدمك كان يجب تتنبه الى ان في حد. فلما يجي رسول يقول لك اللي عمل دي ربنا كنت تصدقه، ده اللي بدور عليه، تعالى قول لي مين اللي عمل الحكايه دي. يبقى اذا لو يتذكر الانسان كان ينتهي الى الايمان. بس يبقى عايز ايه من الرسول؟ يقول له طب اللي عمل كده عايز مني ايه؟ هو اللي يقضي، عايز اعمل له ايه؟ يقول له اعمل كذا ما تعملش اعمل كذا. يبقى الرسل جايين يعملوا ايه؟ يبينوا لك مطلوب من تؤمن بانه موجود لعله يتذكر او يخشى يخاف العقوبة يتذكر النعم السابقة فيؤمن او يخشى العقوبة اللاحقة فيؤمن. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ايه الخوف ده؟ ايه معنى الخوف؟ ايه شيء في النفس يحرك فيك المهابة من شيء. انا خايف من الحكاية دي. طب انتوا خايفين من ايه؟ انك نخاف ان يفرط علينا. يفرط يعني ايه؟ فيه افرطة وفيه فرطة. افرط اي تجاوز الحد، وفرط يعني كسر في الحد. يبقى افرط معناها ايه؟ تجاوز الحد. ولذلك يقول لك الوسط وسط فضيلة بين افراط وتفريط. اللي هنا ويامن فيه من الافراط. الافراط يعني سبقت اكثر من اللازم ومأخوذ منها فرط فارط. لما يعمل السباق يركز عصاية في الاخر ويشوف الفارس اللي على الحصان اللي يحمل العصاية الاول يبقى هو ده الايه. ولذلك يسموها ايه؟ هذا قصب السبق. يجيبوا قصبة من الغابة طويلة كده ويركزوها في اخر الايه المزمار اللي هو اللي يسبق الى هي ساعة ما مسكها يقول هذا قصب الايه قصب السبق. الفرس اللي يطلع الاول بيسموه الايه المجلي اللي هو هياخد الايه المركوزه دي. فيسمونه فارس يعني سبق غيره. يبقى الفارس هو الذي يسبق. يسبق ايه؟ الحد اللي معمول ده. دوك سبق غيره وده سبق الحد. ولذلك تجد القران لما يجي يخاطب تلك حدود الله مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني ايه؟ ايه اوعى تسبق الحد. طيب والآية تانية يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها. دي فلا ايه ودي فلا تقربوها. قال لك في المحللات تلك حدود الله ما تعديهاش بقى. الحد بتاعك ما تسبقش الحد. لكن في المحرمات تلك حدود الله ما قالش مش فلا تعتدوها ما تقربهاش. عشان ربنا لو قربت ليه في نفسك ايه؟ يبقى اذا في المنهيات تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي المأمورات تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى الفارق تجاوز الايه حد. طب يفرض علينا يعمل ايه بقى؟ طب انك قبل ما نتكلم يتعجل ويقتلني. ولا قلنا ولا كلمه ولا ان يفرط علينا يعني يثبت كلامنا له. طب انت عايزين ايه؟ احنا رسول ربك رب اهدر. طب او ان يطغى. طب يفرط علينا ادي بالنسبه لنا او ان يطغى. قال يمكن هو بقى ما يكتفيش بان هو يعمل فينا احنا كده. ومين اللي بعيدكم؟ ربنا يمكن يقول كلام بقى مش صح ولا حاجه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يهذب ويؤدب رسوله في مجابهة هؤلاء. يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. عرفنا يفرط علينا يعمل إيه أو أن يطغى يعمل إيه. قال لا تخاف هو نسيبكم إنني معكما أسمع لأن الحركة يقول يعمل. فإن كان يقول أنا أسمع وإن كان يعمل أنا إيه أنا حرام. وأنا مدام معاك وأنا قلت لكم مطمئن جدا. ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم. فإن رأيت جندا من جنود منسوبة لله وهزمت فاعلم أنهم انحلوا عن الجندية لله. لأن ما دام وإن جندنا لهم الغالبون يبقى إن هزمت يا جدع يبقى انت في ساعة من الساعات في المعركة لم تكن جنديا لله، نفسك لخلها شيء. ولذلك لما حصل في أحد صحيح المسلمين انهزموا، لما المسلمين هم اللي انهزموا مش الإسلام، لأن المسلمين انحلوا عن أوامر الرسول، قال لهم اوعوا تغادروا من المنطقة بتاعة الرماة دي، ولو رأيتمونا إن كنا منتصرين اوعوا تعرفوا، وإن كنا منهزمين وحنروح نفر للمدينة اوعوا حد يجي منكم. فقال لكم بمجرد ما جت المعركة وانتصروا الأول راحوا نازلين للغنائم دي لفوا قالوا عليهم وعملوا غنائم. يبقى لما انهزم المسلمون في أحد انتصرت أوامر الرسول، لأنهم لما خلفهم انهزموا. بالله لو انتصروا مع المخالفة أكان يستقيم لرسول الله أمر؟ يبقى الإسلام هو اللي انتصر ولا لا؟ فقال لهم أنا معاكم ما تخافوش، ساعة ما أشوف أي حاجة هتدخل زي ما تدخلت في الحمرة والجمرة برضه هتدخل في الله، لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك. يا والأول مجلس مع انه قايل لهم لليل، لكن برضو ما هو متجاهل الالوهية والنعم للرب، انا ربكم الاعلى ولي ملك مصر ومش عارف وشون، ما دي بتقول ربك انا رسول ربك. يا ده حد جنب اول. فأتياه فقولا انا رسول ربك، ما مشكوش بقى حتة الالوهية والبتاع والحاجات اللي دي، ما جالوش كده من على الثالث مرة واحدة، لا خلاها هنا. قالوا له واحنا جايين عشان ناخد بني اسرائيل، بني اسرائيل انت بتعذبهم ومسخرهم، وكل اعمال الحفر هم اللي بيعملوه، وكل اعمال البناء هم اللي بيعملوه، احنا عايزين ناخد بني اسرائيل، جايين ناخد ولادنا. فأتياه فقولا انا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية. والآية جاء من مين برضو تاني؟ من ربك. والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع. ربنا علمهم ازاي يدخلوا عليه، قال لهم الأول ادخلوا بالحاجة اللي يعني ما تمسش كبرياءه أوي، تمسش إلهيته ومش عارف ايه. بني إسرائيل احنا عارفين انهم هم البقية الباقية من يوسف ومن اخوته اللي دخلوا مصر، قال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه، ورفع ابواه على العرش وبقى قاعدين مع الاسرة بتاعه. فظلوا هناك، ظلوا هناك، هم بقوا هم يعني اللي يتصرفوا في الارض على خزائن الارض واللي حفيظوا العليم ومش عارف ايه. وبعدين بقى يوسف عزيز مصر، والملك بتاع مصر بقى مقربه، مش قال الملك استخلصه لنفسي يتوني بيه استخلصه لنفسي، وبعدين قال له انك اليوم لدينا ايه مسلمين امين. يبقى ده كان في خدمة الايه الملك. فأتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية، اللي هي بقى الايه المعجزة، بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى دي يعني ما تقولش مش تحية بقى، انت بتحيين كان متبع الهدى، وان كان مش متبع الهدى يبقى خلاص. ولذلك من جيل قالها رسول الله للمقوقص عظيم القبط والهراقل عظيم الروم مش عارف ايه، قال له اسلم تسلم يؤتيك الله واجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اسم الاريسيين، مش كده؟ قال له والسلام على من اتبع الهدى. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. اداله بقى القضية النهائية، قال له احنا في الوحي اللي عندنا اللي يكذب ويتولى ومش عارف ما يسمعش كلامنا يجي له عذاب. هذه القضية المحكومة، انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. طب معنى اوحي يعني من الايه؟ من اللي قاله من ربك، من الرب. فحب بقى يدخل في متاهات بقى علشان ايه؟ يطول الجدل على ما يفكر يعمل ايه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال له ايه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إيه أعطى كل شيء خلقه؟ كل شيء في الوجود مخلوق لمهمة، وربنا خلق الشيء مناسب للمهمة بتاعته. أعطى كل شيء خلقه المناسب لمهمته، ثم هدى كل شيء إلى أن يستعمل إيه؟ الأمر في مهمته. لما تيجي تبص للودن بس، الودن شوف التعريج اللي فيها واللويات والمش عارف الايه والبتاع. قال الطبلة دي رقيقة قوي، فقبل ما يجي الصوت يجي الصوت شديد يمكن يسمعها، فقبل ما يجي الصوت يتلون شوية شوية كده لحد ما يطلع عليها بريق، ولما يجي ريح ما يلاقيش جاهزة كده. الله، معمولة بايه؟ يجي للعين معمولة بالقدر، بالقدر. العين دي ان حرارتها زادت على 12 لازم تسيح، وارنبت القلب ان زادت عن 9 تؤديش مهمتها، مع ان في حته في الجسم حرارتها 40 اللي هي الكبد، والحراره الكليه للانسان 37 دي في منطقة البرد والجليد والتنورة اللي فوق، هي 37 في منطقة الاستواء في البلاد الحارة، هي ايه 37. اذا فالانسان الله خلقه لمهمة وكيفه عليها، 37 هي 37، لا تطلع ولا تنزل الا لآفة في الجسم، مش عشان الجو. وبعد ذلك خلق كل شيء، قدره واداه التكوين. قال فمن ربكما يا موسى؟ قلنا سابقا ان الله ارسل موسى واخاه هارون الى فرعون، وارسلهما الى فرعون بايه تصدق انهما من الله، وكل المهمه ان ياخذ بني اسرائيل من طغيان فرعون. ولكن المسألة الإيمانية التي جاءت حول ذلك كانت مسألة بعيدة، إنما الأصل أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية الإيمان يعرضها قضية مبدوءة بدليل الخلق ودليل البدء. فحين قال إنا رسول ربك قد جئناك بآية، كان جواب فرعون أن قال فمن ربكما يا موسى؟ الحق سبحانه وتعالى أرسل موسى وأرسل معه أخاه هارون ليسد عنه. حينما قال إنا رسول ربك، المتكلم لا بد أن يكون واحدا. من الذي تكلم؟ اللي هو الرئيس الأصلي اللي هو موسى، بدليل إن فرعون حينما قال فمن ربكما، مش قال يا موسى ويا هارون، قال يا موسى. يبقى إذن المتكلم عن الاثنين موسى. حين يتكلم واحد عن واحد، اثنين أو ثلاثة، ويكون الجميع معه موافقين عليه، يبقى كأن الجميع تكلم. ولذلك نجد عرض هذه القضية حينما سأل موسى ربه أن يطمس على آل فرعون. قال الحق قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا من؟ موسى. قد أجيبت دعوتكما، مع ان الذي دعا هو مين؟ هو موسى. لان موسى حين يتكلم يؤمن عليه هارون، فهو سأل الله ان يفعل بآل فرعون كذا وكذا، فلا بد ان يكون هارون قد قال امين، والقائل امين للداعي يبقى احد الداعيات. ما دام قال امين يبقى مشترك في ايه؟ مشترك في الدعاء. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. ادي دليل البدء بقى نيجي في المهمه الاساسيه. ليه؟ لان فرعون اللي جاء عامل اله، اله على من؟ لا بد ان يكون هناك مألوه. المألوه ذو الخلق سيد، واللي معتز به ملك ارض وفيها نيل وفيها كذا وفيها كذا وفيها خيرات وفيها وفيها. اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ يوم ربنا بده يرد يقول له طيب اللي انت عامل به مهد وعايز تعمل به اله، الك شيء في خلقه؟ لان انت خلقت الناس دول اللي انت عامل عليهم اله. اذا فالرد الى قضيه الخلق الاولى هذا دليل لا يمكن ان يرده احد، لان فرعون لم يدعي انه خلق شيئا، وانما تجبر وتكبر وادعى الوهيه فقط. على مين؟ على مألوه. هذا المألوه لم يخلقه هو، ولم يخلق نفسه، ولم يخلق الملك اللي بتجري تحت الانهار. اذا فده دليل الخلق الابتدائي، وما دام ده دليل الخلق الابتدائي اللي يرد اليه كله دليل، يبقى ده دليل المفرد. بدليل ان فرعون حينما سمع هذه المساله وهو لا يستطيع ان ينقضها، لا خلق شيء من ده ولا له دعوه بحاجه زي دي، هو نشا فوجدها انتهت المساله، يبقى ما يقدرش ينقض هذا الدليل ابدا. فاراد ان يخرج الحوار من دليل الجد الى هروب الى شيء اخر ينقل به القضيه. بعد ما قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ومعنى خلقه الخلق يطلق ويراد به المخلوق. المخلوق شيء لا بد ان تكون له ماده، ولا بد ان تكون له صوره، ولا بد ان يكون له شكل، ولا بد ان يكون له لون، ولا بد ان تكون له رائحه، ولا بد ان تكون له عناصر عشان يؤدي المهمه بتاعته. فاذا اراد الله خلق شيء عمل ايه؟ ماذا يصنع له؟ يقدر له كل شيء ليؤدي مهمته بها. العين تبصر ممدها، الاذن تسمع ممدها، الانف يشم ممدها، اللسان يذوق يبقى ممدها. وبعد ذلك اعطى كل شيء خلقه، اي الامر المراد به لتمام مهمته، ثم هدى كل شيء مخلوق الى مهمته بدون اي عمل ثاني. واذا كان الانسان البشر المقدور للقادر الاعلى بيستطيع انه يعمل مثلا حاجه زمنيه، قنبله زمنيه، ويظبطها ويعملها، والساعه كده لما تيجي كده تبقى تنفجر ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، بدون ما يمسكها. هو صنعها اولا، صنعها مؤقتا، وبعدين يسيبها هي تعمل العمل ده. اذا كان الانسان صنع شيئا يستطيع ان يؤدي الشيء مهمته بدون اتصال القادر به، هو يعملها كده من نفسه. كذلك الحق خلق كل شيء واقدر كل شيء على ان يؤدي مهمته على الوجه الاخر تاديه غرضيه. بدليل ان الحيوانات اللي احنا بنتهمها بانها بهائم واغبيه، ربنا ادانا صوره لها في مساله الغراب اللي ربنا بعثه علشان يواري سوءته، عشان يعلم واحد انه يواري سوءته. يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. طب يا غراب عملها ازاي؟ ده بحكم الايه؟ بحكم الغريب. واحنا ضربنا مثل مره وقلنا لو ان انسانا ركب حمارا واراد ان يخطي قناه مائيه، ساعه ما يجي يخطي قناه مائيه لاحظ كده الحمار يروح عامل ايه؟ بصص لها بس، بص. وبعد ذلك يقدر بالغريزه، ايستطيع ان يخطوها او لا يخطوها؟ فان استطاع ان يخطوها يروح فاقد وماشي، ان لم يستطع وما قدرش يتكسر، يشيل ما يمشيش، يوديه ما يمكنش يوديه. ليه؟ الذي خلق كل شيء وهداه بحكم غريزته كده، يروح عامل العمليه. هي عمليه بالغريزه امامك يا مسيد. ولذلك كل افعال الاشياء غير المختاره اللي معموله بالغريزه ما بتخطيش أبدا. ليه؟ لأن ما فيش لها عقل يعمل هول، لأن العقل ده معمول يعمل إيه؟ يرضى يقول لك لا ما تقولش الحقيقة دي، دكتن دي، إنما الحيوان ما يقدرش لا يدكتن. زي العقل الإلكتروني لما أنت ضبطته على حاجة يعمل إيه؟ يؤديها الكيميائية وما يغلطش زي ما ملاته يد الله. لكن العقل البشري ملته في إنه يقول لا دي ما أقولهاش، دكتن دي بلاش، أدي مثل زي ميزة الورد الطبيعي انه يزهر والورد الصناعي ما يزبوطش. يبقى زبونه دليله ايه؟ دليله فوقه وحيويته، كل يزبط ده دليل الفوقية والحيوية. يبقى العقل اللي يقدر يغلط ويمكن دي ويحط دي ويبقى له يقول لك لا دكة مش محكوم بحاجة، دي محكوم بالايه؟ بالغريزات الصرف. اذا قلنا برضه انك اذا جئت بحيوان وأعطيت له قوته من برسيم أو الأبو وشبه، إذا شبع لو ضربت بألف صوت لا يستطيع أن يزيد عود برسيم واحد على حكم. لكن الإنسان اللي له عقل وله هوى يعمل إيه؟ يقول لك أرها الألوان تريك الأرتاح، يقوم تقول له يا اخي انت نسيت الحلوة، انت نسيت اللي مش عارف ايه، انت نسيت الطنط الجميل ده، انت نسيت دوكا محكوم بايه؟ بغريزات لا تخفى. اذا الذي خلق فسوى والذي قدر فحدث، هذا كل شيء على ان يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. اللسان تمسك تلاقي فيه حلمات متعدده، حلمه منها بس تدوق الحاجه الحلوه والمر، وحلقه وتدوق المر وتدوق الحريه، والمنطقه هي قد ايه كلها في اللسان؟ قد ايه هي؟ محسوس كل حاجه بايه؟ بقدر. تيجي مثلا الاذن معموله بتركيب خاص ان الصوت يدخل لها ويدخل الصوت لها فيه له استقبال. لو ان صوت قوي يخرق الوجه مثلا، يقول ربنا عامل التلافيف ده ايه علشان الصوت قبل ما يروح بصاروخيته يبقى يروح بحنانه المكثفه، يبقى يدخل كده ويعمل كده على ما ايه؟ على ما يمكن. تيجي مثلا الانف مثلا موضوع بها بشكل فيه مخاط ما بيسيبش منك سواد، مخاط اسمه المخاط العالق. ليه؟ اما لك عشان انت عرضة تتنفس هتاخد هواء، الهواء قد يكون ملوث، ملوث بغبار، يقوم لما يدخل في العملية بتاعت المخاطية دي يقوم يلزق في الايه؟ يلزق فيه، وبعدين يعمل برضه شوية شعر علشان تحوش الاكتف شوية، يبقى المخاط بيحوش الاقل وشوية الشعر يشوف الايه. ولذلك لما يجي واحد يقص سنبه احذركم من انه يقص كل الشعر اللي موجود في البتاع، لانه معمول كمصفات للميز للنفس، يبقى في مخاط وفي ايه؟ في شعر. كل عملية معمولة نظام خاص اللي عمله ليه؟ العمل الحق، وانضبطت على كده وتؤدي ايه؟ وتؤدي مهمتها. الآلة الآلة يخبر وزين وبطير ومش عارف ايه وينكبر ومش عارف ايه، وريني آلة ميكانيكية بقى. واحد لما يكون عمره زي ما يقولوا 120 سنة و140 سنة بآلة هي القلب ميكانيكية، لا وقفت ولا عمل لها غيار ولا لها وردية ولا أي حاجة أبدا، هاتها في السلامة ما تجيبهاش في العطب بقى. تقول واحد 120 سنة قلبه عمال بيعمل ايه؟ بيشتغل بدون وردية، طب هاتلي بالشكل ده ولا حد ولا اضبطه ولا حاجه ويعمل وانت نائم وانت سكران وانت مش عارف ايه ولا. الذي خلق فسوى والذي قدر. اذا قيل لفرعون ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه الى ان يرتفق او ينتفع بما اعطي، ما يقدرش يناقشه، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينقل النقاش الى حاجه هايله، يقول له ايه؟ فما بال القرون الاولى؟ وما يقدرش على ذكر، ما يقدرش على ذكر. انتوا عارفين المحوار اللي حدث بين ابراهيم والنمروز؟ قال ايه؟ قال ربنا بيحيي ومين؟ قال له انا ايه؟ انا احيي. والكلام جبلي، كلام سفسطه، طب ازاي تحيي وتميت يا سيدي؟ قال انا هحكم على دوام الاعداد وبعدين اعفى عنه، يبقى انا احيي. ثم قلت يقول له لا انت ما احييتش، ده انت جيت لي الحي وسبته في حاله، مش كده ولا لا؟ لكن دي سفسطه بقى. قام قال له طيب بلاش دي اللي هتدخلك في السفسطه دي ونقعد نتنافس. قال له طيب ربنا بياتي بالشمس من المشرق، هتسألنا يا شاطر انت من المغرب ده؟ فبهت الذي كفر. بهت يعني ايه؟ يعني استعجب كده على مسمه ما قدرش ايه بك هيقعد اهو كده هنا. لا قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ام قال سيبنا بقى احسن ده هو ان دخل في العمليه دي هنعمل ايه؟ هيغلبني، وما دام يغلبني يبقى الناس اللي مدعى عليهم الالوهيه دي يشككوا في الحكايه ويكفروا بينا وتبقى ثوره عليا وتنتهي المساله. قال لك انقله. انقله قال له فما باب القرون الاولى؟ طب بالله ده كلام، طب احنا بنتكلم في ايه؟ ونقول لك وما القرون الاولى؟ قال له روح قفل له البال. قال له ما كلمه ما بال؟ البال هو الفكر. يقول خطر ببالي كذا، يعني جاء في فكر، ولا ياتي في الفكر اللي يجي بنقطه الشعور ده الشيء المهم فيطلقوا على الشيء الايه المهم. قال له طب قول لنا على الحكايه بتاعت القرون الاولى دول اللي مشوا. طب وانت مالك بقى ومال القرون؟ ما تخليك في حالك انت الاول وننتهي من القضيه دي وخلاص. قام راح قفل له الباب. قال علمها عند ربي، دي مساله مش بتاعتي، عند ربي في كتاب لا يضل ربي. يقول لك واحد كان يقول لك طيب ما دام علمها عند ربي. قال لك ليه؟ لان الذي يسال عن حال القرون الاولى هو الذي يجازيها. عايزين نعرف حالتها ايه؟ كانت مؤمنه نعمل لها ايه؟ كانت كافره نعمل لها. طب وانت حجازي؟ يبقى سؤال لا وضع له. يبقى سؤال هروب من جدل الجسم الى مهاتره الامر. فما بال القرون الاولى؟ قال له علمها عند ربي هو اللي حيجازي، وما دام هو اللي حيجازي يبقى هو اللي عارف، وما دام علمها عند ربي وربي سطرها في كتابه علشان المدبرات امر يشوف شغله يقرا في الكتاب مش عشانه، لان ربي لا يضل ولا ايه ولا ينسى. وبعد ذلك دخل معه في قضيه اخرى خاصه، اتكلم عن الخلق الاول الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبعدين نقلوا تاني راح برجعه للقضيه. بس القضيه ايه؟ قضيه تفصيليه بقى. قال ايه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو الذي جعل لكم الارض مهدا. مهد، كلمه مهد اذا سمعتها تعرف ان في تمهيد، ومعنى التمهيد توطئه كل شيء لصلاحيه ما عليه. لما تيجي تنام على حته خشبه كده فيها قلاقيل ولا حصى ومش عارف تعمل ايه انت؟ تروح لمهدها كده علشان ايه؟ تبقى صالحه لايه؟ لمهمتها. ولذلك يسمون الطفل مهاد. مهاد يعني ايه؟ مهد بتاع، بنسميه مهد ليه؟ قال لك الطفل ما يقدرش يقول ولا يبين عما يؤلمه. فلازم تمهز له الفراش بتاعه تمهيد مستوي. ومفيش فيه ما يؤذي. يعني لا تكون معرضه للبرد، لانه ما يقدرش يقول ده الحسن دي لا اعمل لي دي، فلازم تمهز له الايه؟ تمهد له لاستقرار ايه؟ لاستقرار حياتك. ليه؟ لانه يعيش بغريزتك انت الى ان تتنبه غرائزه الى المشاكل. ولذلك الرعايه والتربيه عشان كده لحد ما ايه؟ ما يتمكن. الذي جعل لكم الارض ايه؟ مهدا، مهدا مهدها لتصلح حياتكم عليها. اوعى تفتكر ان هذا خلاها متسويه. مهدها سواها لمهمتها. بان برضه يجعل فيها اجبال ووديان. فتفتكر مهدها يعني عملها كده مستوي، مهدها يعني جعلها ايه؟ صالحه لمهمتها. فالاستواء عايزين يبقى دي مستوى ما فيش مال، وعلي عايزين بعلي الله، ودي وادي يبقى وادي الله، وده متعرك كده طريق مش طوال كده، لا تلف من الجبل كده وتروح كده وتعمل كده. ايه المساله دي؟ ام قال لك لان السالك في صحراء ان كان الطريق له مستقيم ان واجه الشمس يظل في شمس دائمه مش كده؟ لكن لما يعمل كده يبقى مشي مره شويه في الظل، وعمل كده شويه يبقى مشي مره في الشمس، يبقى ايه؟ يبقى اذا الالتواء ده مقصود ولا مش مقصود؟ مقصود. يبقى اذا كل شيء اوعى تقول ده مستوي يعني ما فيهاش عوج، اللهم انا بنساعد عوج وجبال وتلول ونقول لا، كل واحده لها ايه؟ لها مهمه. زي ما قلنا العود اللي احنا عملناه في الطاق عوجنا الحديده من فوق، انا ما عوجتهاش، أنا سويتها للمهمة بتاعتي، لأنني لو خليتها مستوية كده ما أقدرش أخطب بها البلد. تبقى اذا المعنى التسويه هنا ايه؟ جعل الشيء صالحا ايه؟ لمهمته، سواء كان بالاعتدال او بالايه؟ بالاعوجاج، سواء كان بالامت او بالاستقامه. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. كلمه سلك يعني دخل. سلك دي من الالفاظ التي تستعمل تارة لازمة وتارة تستعمل متعديه. لازمة يعني ايه؟ سلك فلان الطريق، يبقى الطريق هنا مفعول وفلان هو الايه؟ هو الفاعل. يجي زي ايه؟ ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر، المخاطبون مسلوكون في ايه؟ يعني داخلون في ايه؟ طب وبعدين سلك لكم فيها سبلا. طب اسلك يدك في جيبك ادخلها. يبقى مره تستعمل لازمه ومره تستعمل ايه؟ متعديه. اذا استعملت متعديه يبقى هتعديها لايه؟ المسؤول الداخل ولا المسؤول فيه؟ اذا قال سلك لكم فيها سبلا تبقى عديتها للمدخول فيه. عديت مين؟ المخاطب الى المدخول ايه؟ المدخول فيه. ومرة تقول ما سلككم في سقر. طب والتانية نجيبها كده تانية، سلك لكم فيها سبلا، يبقى انتوا اللي دخلتوا والسبل هي الايه؟ المدخول فيها. يبقى اذا المفعول مرة يكون المسلوك او المسلوك ايه؟ او المسلوك فيه. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، أي طرقا لتصلوا إلى مهماتكم بيسر وسهولة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما تمر مثلا في أرض كده تقوم تلاقي القدم نفسه لوحده، ودي أضيق أنواع الطرق. لما تمشي ماشيه تبقى اوسع ايه شويه، تبقى مثلا عربيه او مش عارف شيء محمل يبقى اوسع ايه شيء شويه. يبقى سلك لكم فيها سبلا، كل سبيل على قدر طاقته ومهمته التي يؤديها. وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. برضه في عمليه الخلق، عملية الخلق اللي محدش يقدر يدعيها. ليه؟ قال لك لأن دي دعوة ترد على المدعيها. طب ما دام أنت عم تعمل لنا حاجة كده، قالت لنا اعمل لنا حاجة منك، ما يقدرش يعملها. يبقى لما يأخذ ولا يعملش، يبقى لازمته الحجة ولا ما لازمته شيء؟ أنزل من السماء ماء، وإنزال الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه. لكن لما يخرج النبات قد يكون لنا عقل نحن نبذر نسقي، يبقى لنا عمل ولا ملناش عمل؟ العمل دي باسباب مخلوقه للحق ولا لا؟ يبقى حين يتكلم الحق عن انزال الماء يبقى يتكلم لوحده، انزل من السماء ايه؟ لكن حين يتكلم عن الاخراج ايه؟ اخرجنا. لأن صفات كثيرة هتتكاتف على عملية الإيه؟ على عملية الإخراج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يجي مثلا في مسألة الأرض المحروسة اللي بتطلع زرع والمية، قل أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ يبقى أثبت لهم حراسة، أثبت لهم إيه؟ عمل، واحترم انهم حرصوا. انما لما حرصوا طب جبت البذر منين؟ من نبات مخلوق من قبل. طب سلسل القبليه والنبات ده جه منين؟ من قبل. والنبات اللي من قبل منين؟ يقعد سلسله كده لحد ما يروح فين؟ الى نبات لا قبل لا قبل له. زي ما سلسلنا الانسان، انت ابن ابيك وابوك ابن جدك وهو الى سلسله، وبعدين تنتهي الى مين؟ الى اب لا اب له. الا من خلقه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يحترم عملك السبب. فرأيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أم نحن زارعون. أنت حرص إنما هل أنت قعدت تشد في النباتة كده لحد ما تطلع ولا هي قد زرعت هذا عمال تطلع لك بتعمل الشعر. ولذلك قل أنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. الكنت أنت اللي عملت بقى حافظ عليه اللي عمل حاجة ويرجع إنه هو اللي عملها إيه. والذلك قارون مش قال أوتيتوا على علم عندي؟ قال له طيب يا أخي سهلة ما دام أوتيتوا على علم عندك حصل عليه برضه بالعلم اللي عندك. وده احنا خففنا بيك وبالعبد. يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب. إذا لما قال الحق أنتم بتحرطوا بس لكن ما بتزرعوش ففيها عملية عملية من اثنين. حراستهم منك بأسباب الحق الموهوبة لك وزرع من الله هو اللي بيزرع. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه. ويجيب التاكيد بالله. ليه يجيب التاكيد بالله؟ لان انت لك شبهه عمل. فيمكن شبهه العمل دي تخليك تتردد شويه في القبول. قال لك لا لو نشاء لجعلناه. انما في الميه افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المسك أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. ما قالش لجعلناه. ليه؟ قال لك لأن دي ما حدش بيدعيها. إنما في الزارعين كنت تدعي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا أي طرقا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أخرجنا به أزواجا. طب ماشي نبات بس ليه أزواج؟ قال لك لأن الله يريد أن تتكاثر الأشياء. وتكاثر أي شيء لا بد أن ينشأ من إيه؟ من زوجين. يعني من ذكورة ومن مين؟ ومن أنوثة. وكما أن الناس بيتكاثروا كمان الأشياء المخلوقة لها تتكاثر. ليه؟ أم قال لك علشان إعداد الأرض التي قال الله فيها وقدر فيها أقوتها. من ساعة ما خلقها قدر فيها أقوات مين؟ أقوات الإيه؟ أقوات الأرض. أقوات الأرض. يبقى لازم تقضي كل اللي حيجي على الأرض. يبقى إذا ضاقت أرض تخرج لك نباتا ويجوع الناس يبقى ليه بقى سببها إيه؟ الارض فيها اقوات. يبقى احنا اللي ايه اللي قصرنا في استصلاح الارض. بدليل ان لنا لما بدانا نستصلح شفنا الطريق الصحراوي دلوقتي اللهم صل على النبي شوف ايه كله ايه خضره من هنا وخضره. اذا احنا كنا في غفله المده اللي فاتت ولا لا؟ تكاثرنا ولم نكثر ما حولنا. احنا تكاثرنا ولا كثرناش اللي ايه اللي حولنا. قلنا هم أبضيانا إنما ما قدرناك ما يكون بعد إيه؟ ما يكون بعد إيه؟ بعد ذلك. أخذنا به أزواجا. يبقى أزواج يعني شو إيه التكاثر؟ خلق من كل شيء زوجين. فسبحان الذي خلق الإيه؟ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم إيه؟ ومما لا تعلمون. برضو حاجات أنت ما تعرفهاش إنما برضو الزوجية فيها. اللي هي الموجب والسالب اللي بيطلع شرارة ايه الكهرباء الالكترونات والبلاغ بتوعه الذره. كل حاجه لازم تبقى ايه زوجيه علشان ياتي مين ياتي التكاثر. والتكاثر ياتي ليه؟ كل الناس ما تتكاثر يوم ربنا يدينها حاجه تكثر لها الايه. يبقى اذا جاء قوم او اذا افتقد قوم اقواتهم فاعلم انهم فقدوا شيئا قبل ذلك وهو ايه قدرتهم على مسايرة الحياة بما خلق الله. اكتفوا باللي عندهم ولم ينظروا إلى إيه؟ إلى ما بعد ذلك. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلمة شتى زي كلمة مرضى. مرضى جمعها إيه؟ جمع إيه؟ مريض. طب وشتى شتيت. شتيت يعني أشياء متفرقة إيه؟ تمسك الصنف الواحد بس وتشوف الالوان اللي موجود. يعني مثلا تروح فوق التمور مثلا في المدينة وسط التمور، يقوم يجد هو تمر ده كله تمر، انما ايه اشكال والوان وطعوم وروائح اشياء، مع انه شيء ايه. انا ما بقولكش مثلا اصناف مختلفه، تفاح وتمر وموز وبرتقال، لا، امسك صنف ايه، صنف الواحد بس، ازواجا من نبات ايه، من نبات شتى، جمع لشتيت، وشتيت اي ايه متفرد. وارعوا انعامكم، كلمه كلوا تدل على ان الحق سبحانه وتعالى خلق الحياه وخلق مقومات الحياه. مقومات الحياه اللي هي ايه؟ الانسان يفضل حي، القوت، القوت اللي هو متكون من ايه؟ ام قال لك اللي احنا بنشوفه كده، الاكل والشرب والايه والنفس والهواء اللي بنشوفه. قلنا زمان ان حكمة الحق سبحانه وتعالى في انه حين خلق مقومات الحياة تناسبت الملكية مع الاهمية. يعني انت تقدر تاكل في اليوم طبقة او اثنين او اكثر ثلاثة، انما تشرب اكثر ولا ما تشربش؟ تشرب اكثر. طيب تصبر على الطعام بشيء، يصحنك تصبر شهر على مقدار ما اختزن في جوفك من شعر ولحم، لانك انت لما تاكل امر زائد عن وقودك يترك. ادي الفرق بين صنعه الحق وصنعه الخلق. لما تيجي تدي العربيه بنزين تاخد على قد التانك بتاعها، انما اذا تيجي البنزين بتعمل ايه؟ لا، ربنا مديك انك انت تاكل الاكل ده، يولد عندك طاقه، الطاقه هيستهلك حركتك، اللي ما تستهلكوش يتركن، يتحول لماده كده مركونه عندك في المكتب اللي هي اساسها الدهن. وبعدين لما انت تفقد الماده دي الجسم يبتدي يقول لك انا مخزن لك شويه، يديك من الدهن بتاعك. ولذلك انت لما بتصحى معاد الاكل بتاعك الساعه 2 وبعدين اخروك للساعه 4 مثلا، تقوم تقول خلاص ما عادش ليا ايه، ما عادش ليا نفس. ليه؟ ما هوش عارف اصلا تتغديش، لان لما جه معاد الاكل وانت ما اكلتش الدهن بتاعك راح مسلف من عنده، فتبقى اتغديت ولا ما اتغديتش؟ تبقى اتغديت. ويقعد بقى الدهن يديلك كده لحد ما يخلص الدهن، وبعد ما يخلص الدهن اللحم يديك، وبعد ما يخلص اللحم ده العضلات اللي هي دي كده تخلص يبتدي العظم يديك. اذا فالعظم اخر مخزن لايه؟ للقوت. ولذلك قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا وقال رب اني وهن العظم مني، يعني اخر مخزن للقوت ما ايه؟ ما عادش فيه. اذا القوت الله سبحانه وتعالى مقدر لنا الاقوات، وما دام مقدر لنا الاقوات عامل الملكيه على قدر الاهميه. يصح ان انسان يملك قوت انسان ويمنعه، لكن انا اصبر على القوت شر. ليه؟ قال لك لان يمكن احسانني وفك من الحكايه دي، يمكن هو قلبه يحن علي فيما بعد، يمكن الناس يعرفوا عني ان انا اللي محصور وجعان يبعثوا لي اكل، يبقى عندي مخزن ايه؟ يقضيني. طيب والميه؟ قال لك الميه ما بتملكش عاده، وان ملكت يبقى ملك قليل، يبقى تصبرش عنها الا ايه؟ من ثلاث ايام بعشره. طب والهويه؟ ولا لحظه، بمجرد شهيق واحد وزفير واحد وتنتهي الايه الحياه. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد. ليه؟ لانه قبل ان يرضى عليك او قبل ان تحتاج تكون المساله ايه؟ المساله انت. يبقى اللي حافظ عليا بذاتيه كده فيها مقومات، مقومات الحياه، مقومات الحياه، يبقى الكلوا. طب ورعوا انعمكم، طب وانعمنا المو عشان ما يرضوا الاكل، مش كده على الرعاه عشان ايه؟ ولذلك متاعا لكم ولإيه؟ ثم يصب الكل في أنه متاع لكم، كل حاجة تصب في أنها متاع لمين؟ متاع للإنسان. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات عجائب لأولي النهى. النهى جمع لهية، زي ما نقول إيه قرب وقربا، والنهية العقل. هنا يلاحظ أن الله سمى العقل اللي بيدير عملية التدبير في الاختيارات مرة سماه عقل، ومرة سماه إيه نهى، ومرة سماه لب وأولي الألباب. يبقى كم اسم؟ عقل ولب ولغة. طب عقل ده، العقل ده ايه؟ ده العقل معناها ان الشيء يخاف لا يشرب تقوم تعقله عشان يرتع، والنهى عشان ينفذ، وهو العقل معمول عشان كده. ام قال لك اه ليه بقى؟ الناس فاهمين ان العقل ربنا خلقه عشان تشطح بيه زي ما انت عايز، ده العقل مخلوق لك عشان تعقل غرائبك وتاخد الغريزه على قد مهمتك. غريزه مثلا الجنسيه لحفظ النوع، غريزه الاكل لحفظ مقومات الحياه، ما تبقاش شرع بقى، مش مساله حب الاستطلاع عشان تكتشف اسرار الكون، انما تقعدش تتجسس على الخلق. إذن فالغرائز بتعمل عملها لمهمة، ربنا خلق الغريزة عشان مهمة، اوعى تتعدى المهمة دي إلى مهمة أخرى. يبقى عايز إيه؟ عايز عقل يعقل غريزتك عشان يوقفها عند الحد المطلوب لها، وإلا انطلقت وعربست في الكون. يبقى عقل ولا مش عقل؟ يبقى ده إيه؟ عقل. ونهى يعني ينهاك، نهي يعني ينهاك، يقول لك لا بلاش كده. ليه؟ لانك انت شهوه نفسك اللي عقلك تعمله، انما حين تطلق لنفسك عمل الشهوه لست وحدك في الكون، بل الكون فيه ملايين زيك. ان اطلقت حريتك في عمل شهواتك فاطلق للغير حريته في عمل شهواتك. حين يطلق كل واحد لعمل شهواته ماذا يكون المجتمع؟ المجتمع يبقى للقلب اللي يقدر على حاجه ايه يعملها. يبقى ربنا سمى الاله اللي تضبط الاختيارات اسمها ايه؟ عقل وايه؟ ونفع. وسمها اللب الباب. ليه؟ قام قال لك اوعى تنظر الى قشور الفكر، انظر الى لب الاشياء. ليه؟ قام قال لك تعالى انت غني مثلا، وبدل ما يقول لك ادي ما ادي شيء من مالك للفقير، اوعى تقول بعقلك بقى ما انا اتعب وانا اشقى وهو قاعد ما بيعملش حاجه وانا اروح اديله. دي سطحيه الاشياء، انا عايزك تنظر الى لب الاشياء. في ليه؟ قام قال لك ده ربنا عمل ده ايه وخلى ناس عاجزين والقادرين يعونونهم ويبذلهم عشان يدينك طاقه ومناعه لمجابهة احداث الحياة. اوعى تقول اني اخاف لا افتقر او عيالي يجوع. ليه؟ لان خلق او شرعنا للقادر انه يدور عليك ويديك، فما تحملش هم الحياة ونخليها دائرة، واحد صحيح يبقى مريض، واحد قوي يبقى ضعيف، دائرة في الناس دول. ليه؟ علشان ننبه لان الحق سبحانه وتعالى إذا أخذ منك تقييد شهوة بتكليف فخذها أنه قيد غيرك أيضا بتكليف. إذا قال لك لا تنظر إلى محارم الناس، ما تبصش لمحارم الناس، فقد قال للناس جميعا لا تنظروا إلى محارم. قال لك اديله فلوس وهتبقى لما تبقى فقير هنديلك. إذا لازم تاخذ ساعة الأخذ لازم تذكر إيه؟ تذكر العطاء. هيديك ايه؟ ان في ذلك لآيات لأولي الايه؟ يبقى اذا الآلة العقلية اللي احنا بنقول عليها العقل او النهى او اللب دي معمولة مش عشان ننطلق بها في الحياة والغرائز، ده عايزة تخيل مين؟ تقيد الغرائب عشان تستعمل في مهمتها فقط. وما دام تستعمل في مهمتها فقط يبقى الكون كله يعتدل وكله يمشي على 24. انما واحد ياخد كده نقول له هيتاخد منك، ان خدت ان سرقت واحدا فابح لغيرك ان يسرق منك. وانت ما ترضاش انك انت تسرق وانت واحد والكل يسرق منك لانه ما يخلوش عندك حاجه. يبقى من مصلحتك ان يوجد تقنين ينهاك ولا ما ينهاك. يبقى اذا كلمه عقل وكلمه نهى معموله عشان حراسه الغرائز من شراسه الاهواء. وما دام نحرس الغرائز من شراسه الاهواء يبقى الكل عايش امن وايه وسليم، والمجتمع يبقى كله في ايه في وئام وايه وموده. كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. شوف بقى في الجدل، الجدل بتاعهم مع فرعون بيعرض قضايا مش لفرعون بس، ده بيعرض قضايا علشان ما تخليش مثل فرعون يجي تاني. مش ننهي ده وبعدين يطلع لي واحد ثاني، لا بيجيب قضايا، هذه القضايا تمنع ان يوجد فرعون ايه فرعون اخر. منها اللي هو قال الذي جعل لكم الارض مهدا الاولانيه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم مرة اخرى. يبقى كم مرحلة؟ منها خلقنا إيه؟ واليها نعود وبعدين نخرج منها. في آية ثانية بتجي مرحلة رابعة فيها، قال فيها تحيون إيه؟ وفيها ايه تموتون ايه ومنها مش كده قال كده؟ يبقى اذا في كلمة الحياة، يبقى منها خلقناكم وفيها احييناكم خلاص كده، واليها ايه ترجعون بالموت ومنها تخرجون للبعث. يبقى لما نضم الاية دي للاية دي يبقى كم مرحلة؟ هنا مسكة ثلاثة، منها خلقناكم ايه وفيها ومنها نخرجكم، وبعدين قال قال فيها ايه تحيون ايه وفيها ايه تموتون ومنها نخرجكم. يبقى الزائد هنا ايه والزائد هنا ايه؟ يبقى لازم تضم تحيون الى المرحلة الايه الثلاثة. يبقى كم مرحلة؟ يبقى اربع ايه اربع مراحل. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. منها خلقناكم. طيب الخلق قسمين، خلق اولي وخلق ثانوي. الخلق الاولي اللي هو في ادم، وده مش من الطين، من الطين. يبقى منها خلقناكم في ادم وضحا لم توضحا. طب وفي التانيين بقى اللي جم من التناسل؟ قال لك برضو منها خلقناكم. ليه؟ لان اذا كان الاصل الاول مخلوق منها يبقى كل ما ينشأ ايه يبقى منها. او انك في التناسل تتولد من الميكروبات اللي هي ميكروبات الايه الذكوره اللي بيروح في البويضات الايه الانوثه دي جايه منين؟ من الاطعمه والاشياء اللي احنا بناكلها مكونه منها. يبقى ان اردتها اولا تمشي وان اردتها ثانيا ايه تمشي. ومنها خلقناكم، ولا ان الحق سبحانه وتعالى يطرق في الوجود عقولا تبحث لتؤكد صدق القضية الأصلية في الخلق. طب منها خلقناكم من الطين، والطين برضه هتيجي منها الأشياء اللي هتتكون عندنا في ظهور لي وتبقى مادة نطفية ومادة مئوية وينشأ منها المشاعر، تبقى منها برضه بس منها بواسطة ومنها بغير ايه؟ بغير وضعية.